قد انتقضت. اللهم إلا إذا تقيأ أو أرعف وصار يتحرك كثيرا حتى أنه تحول في تحركه عن جهة القبلة وقطع القراءة، فنقول هذا قد بطلت صلاته. نعم يكفي هذا. نعم قد يكون يسيرا وقد يكون عنده منديل أو شيء، هذا إذا كان في صلاة الجماعة الأولى له أن يخرج، لأنه سوف يؤذي من حوله. نعم يقطع صلاته ولا يبني على ما سبق. لأنه ليش يقطع؟ لأنه سيتحول بوجه عن القبلة. نعم لكنه قد يتأخر، قد يتأخر عن الصف الذي هو فيه مثلا ويتم صلاته، هذا يصح أن يصلي. مثل لو كان في الصف الثالث وتأخر ليصلي وحده، ماذا تقولون؟ هنا قد يقع إشكال، لأنه لا صلاة لمفرد خلف الصف، لكن انفراده هنا عن سبب قد يقال أن صلاته تصح. لماذا؟ لاجتناب إيذاء من حوله من المصلين. نعم فإذا قطع صلاة يعني كانت صلاة جماعة يعني وقاء ثم قطع صلاته وذهب تقيأ أوقع. نعم يعني قطع الصلاة ثم ذهب ليتوضأ ورجع، لا يبني على ما سبق. لا نعم لا يبني على ما سبق، يستنى في الصلاة يعني يبدأ من جديد. نعم هل في حالة يبنى فيها على ما سبق؟ كيف في الصلاة؟ لا ما في حالة يبني فيها، إذا انقطعت الصلاة انقطعت. نعم كيف؟ في وسط الصلاة تقيأ.